لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب البيوع. وقول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقوله: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. كتاب البيوع، كتاب مصدر، كتاب مصدر كما سبق. كتب الاخفو كتابة وكتبا وكتابا، وهو من المصادر كما سبق السيالة. مع السيالة أن يحصل شيء بشكل لا تكون دفعة واحدة، فالكتاب لا يكون دفعة واحدة، لا يكون شيء بشكل، يعني كلمات، حروف، كلمات، جمل، أسطر، صفحات، حتى يتكون، فهو يكون شيء بشكل. وهو مضاف البيوع مضاف إليه، ومضاف البيوع مضاف إليه. والبيوع جمع بيع، البيوع جمع بيع، والبيع لغة الأخذ والإعطاء، البيع لغة الأخذ والإعطاء. أما اصطلاحا، فلو تعريف كثيرة، والعلماء يختلفون، فمثلا الفقهاء يعرفون بتعريف، وأهل الحديث يختلف أحيانا تعريف من تعريف الفقهاء، والمعنى واحد. فمثلا هذا كله يقول: البيع نقل الملك الغير بثمن، نقل الملك الغير بثمن. الفقهاء يقولون: مبادرة مال بمال، مبادرة مال بمال أو عين، مبادرة مال بمال أو عين ولو في الذمة، يعني ولو كان الثمن الذمة. والبيع، البيع مأخوذ من البائع، لأن كل إنسان يمد باعه إلى الآخر، يعني يمد يده، لأن الباع أين يكون الباع؟ يكون في يد، في الباع. وشيء من الوسائل القياس في طول الشيء وطوله عرضه الى اخره. الان عندنا متر، الناس قديما من الباع مثلا، فيكون في الشبر، يكون في الذراع، ويكون في الباع، الباع اكثر الباع ولا المتر؟ الباع اكثر من المتر. كم متر الباع؟ مترين. مترين؟ صحيح. نعم، المتر ذراعين، والباع مترين. مترين، والباع مترين، يعني يكون أربعة أذرع. تربع جمل، تربع محمد، ما هو الباع؟ محمد، لا تربع، والباع من يعرف الباع؟ لا غيرت لك. ما الباع؟ ما هو الشيخ؟ طلب الماء؟ لم تسند الشيماء، هذا الباع. الباع هذا من هنا إلى هنا هذا يسمى باع. هذا باع، يعني هذا شبر، وهذا ذراع، وهذا ذراعين. واضح؟ وهذا باع. هذا الباع. كان الناس قديما يحسون الاباء ويحسون المسافه بالباع. كده ما يجيش مترين. ما يجي مترين. الرجل المتوسط. على كل حال، سمي البيع ياخذ من الباع، ياخذ لان الانسان الباع والمشتري يكون يمد باعه الى الاخر. يمد باعه الى الاخر. والبخاري رحمه الله تعالى اتى بكتاب البيع الحج. أقصد بعد رمضان بعد رمضان لأن البخاري قدم الحج على رمضان ثم ذكر بين وبعض العلماء وقفوا بين يوم مثلا بعد الأنكحة أو قبلها وهكذا كل واصطلاح فالإمام مسلم رحمه الله تعالى قدم النكاح بعد الحج فلما فرغ من الطلاق ولد فإمام مسلم ذكر به فكل له اصطلاحه وتقديمه البخاري هنا جعله بعد الحج أقصد هذا الصيام جعله بعد الصيام والاعتكاف والأصل في البيع الحل ويان صدر البخاري رحمه الله تعالى الكتاب بالآيات ويذكر كتاب الوضوء وقول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا إلى الأصل البيع هنا عام فقال بعض العلماء إنه عام مخصوص يعني وقت مخصوص خصصه بالبيع الجائز دون الحرم ومنهم من قال إنه عام أريد به الخصوص يعني البيع الجائز فلا يكون قوله واحد بيع أي بيع لا يكون عام أريد به الخصوص ومن العلماء من قال إنه مجمل بيع الخصوص من هذا الباب الإجماع البيع في هذه الآية مجمل وآية السنة وبينت البيع الجائز من المحرم إذا أصل البيع الحل والعلماء رحمه الله تعالى ذكروا قواعد للبيوع المحرم يعني ما خرج عن هذه القواعد فهو جائز وهي خمسة الضابط الأول الربا الضابط الثاني الجهالة والغرض الضابط الثالث الخداع والتغرير الضابط الرابع الضرر في الدين الضرر الخامس الضرر في البدن أي بيع محرم تجلس من ذلك تحضر من الضرر أو أكثر الضرر فمثلا البيع إذا كان فيه ربا ماذا يكون؟ الضرر الأول ما هو؟ الضرر الثاني الجهالة والغرض وانتبه القرار غير التغيير الجهالة تجعل البائع الثمن أو يجعل المشتري السلعة أو يجعل الأجل واضح لا هنا فيه جهالة أو غرض لأن الغرض ربنا هو الجهالة كان يقول الإنسان ما يعلم شيء من بعد ما في النبي الضرب الثالث هو الخداع والتغيير ان يخدع احد الاخر ويغور وهذا سعيد فاذا تضمن البيع خداع او تضمن البيع تغيير للمشتري او للبائع صار حراما الضرب الرابع الضرب في الدين ما كان يغور على الدين كاصنام وكتب البدع المحرمة لماذا محرمة؟ لأن فيها ضرر على الدين أو ضرر على البدن كالسم مثلا دخان الخمر الخمر العقد إلى آخره فإذا كان الشيء فيه إذا كان ما يباع المشترى داخل تحت غاية من هذه القواعد إذا لم يدخل تحت واحدة من هذه التوحيدات لأن الأصل في البيع أحد ولهذا نردد عنها أي معاملة. سمعت العلماء يحرمون سبيلها تدخل تحت الأمر هذا النوع لا تخرج لا تخرج عنها. قال رسول الله تعالى وحرم البيع وحرم الربا وحرم الربا هذا دل على أن الربا ليس بيع الربا ليس بيع وإن شابه البيع من حيث لو أخذ إعطاء وثمن ومثمن الربا في ثمن في مثمن لكن لا يسمى بيع لأن الله تعالى قسم عرف البيع والعقد يقتضي المغايرة العقد يقتضي المغايرة فليس معنى واحد محرم الله الربا يعني محرم الله البيع لا يحرم الربا اصلا ولا يسمى بيع والعلماء يقول الممنوع شرعا في المحلوم حسا فلا يسمى بيع وقوله ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم استثناء التجاره اذا الاصل في التجاره حل الاصل في البيع الحل لكن قوله الا ان تكون تجاره استثناء تصل من قبل اعطانا اول ايه ها يا ايها الذين امنوا ما هي اول ايه أنتم بدين لا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة إن منتصر المقاطع منتصر المقاطع منتصر المقاطع حين أكل منتصر منتصر لا منقطع طيب عملوا منقطع وأنتم منتصر طيب لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن يكون الباطل عند حرام منه يصحوا مثلا المنتظر المتصل مقاطع إلا بمعنى لكن لا تأكل مالك بينكم بالباطل لكن أن تكون تجارة عند رجل مالا لا هذا لا بس إلا تجارة حضرة تديرونها بينكم وبينكم هذه الإدارة